المقامات العظمى هي المقام الأسمى ليس تبقي آلاما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله لازمها يا إخوان نوروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم لرسل الله محمد رسول الله